المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس السابع. مثل مثال آخر قد إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. مفقود، واحد خرج من حيثه وسافر، يريدون خبر عنه، مضت السنة، مضت السنتين، الثلاث والأربع، ومضت المدة فلم يعثر له على خبر. الآن مال هذا الرجل الذي خلفه سواء كان من مال منقول أو عقار أو من نقد إلى آخره، فما الذي يفعل فيه؟ قال هنا إذا انتظرت المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء، لأنه ثم قولان في هذه المدة. الفقهاء يقدرون بأنه تنتهي المدة، مدة الانتظار، بانتهاء 90 سنة من يوم ولادته، لأن الأصل أنه ما أحد يعيش أكثر من ذلك. يعني معناه أنه لو راح وهو 25 يبدا ينتظر به كم؟ 65 سنة. هذه مدة كبيرة، يمكن ينقرضون كل يروحون ولا يستفيدون من ماله. لكن هذا من باب المحافظة في تلك الأزمان اللي قد يخرج الإنسان ويغيب غيبه ويتزوج في بلد ويستانس فيها ثم يرجع بعد سنين طويلة إلى بلده، فمن باب الاحتياط قدروا هذه المدة لأجل فتاوى بعض السلف. والقول الآخر وهو الصحيح أن هذه المسائل تترك لاجتهاد الحاكم، فهو الذي يقدر، لأنه بحسب الغيبة، هل الغيبة ظاهرها السلامة أو الغيبة ظاهرها الهلاك، هل الغيبة كانت لخلاف أو كانت لغير خلاف، هل هي لماذا غاب إلى آخره، هل يمكن الاتصال به أو لا يمكن، هل يمكن السؤال عنه أو لا يمكن. يعني هذه يقدرها الحاكم بحسب الحال، فتارة يقدر الغيبة ب10 سنين، تارة ب20 سنة، تارة يقول انتظر ما هو أكثر، وخاصة إذا قامت بعض القرائن على إمكان حياته وأنه ليس ثم ما يدل على وفاة. يعني مثلا راح الطيار، راح الطيارة ومعروف أنه وصل للبلد الفلاني، والبلد الطيارة السليمة وصل، والبلد معروف إذا مات أحد وهو من أهل البلد الثانية بمثل هذا الزمن أنه لابد أنه تدري عنه سفارة البلد، سفارة الدولة، لابد أنه يسجل. يعني لا يمكن أنه يكون هلك هكذا بمجرد الاختفاء. لهذا الحاكم يقدر هذه الأمور، القاضي يقدرها، هذا هو الصحيح من القولين. فتأول المسألة أنه إذا انتهت المدة المقدرة إما بتقدير الحاكم أو المقدرة بتقدير الفقهاء، فهنا يجعل كالمعدوم، يعني يجعل كمن مات، فيقسم ماله، يقسم ماله بين ورثته. لهذا قال وقع وقت الحكم، يعني حكم بموته وقسم ماله بين ورثته الموجودين. قوله الموجودين هذه تخرج من كانوا موجودين ثم ماتوا، لأنه متى يحكم بموته؟ إذا انتهت المدة. فلو واحد مثلا من ورثته مات قبل الحكم بموته بشهر، هل يرث؟ لا يرث، لأنه جعل كالمعدوم على القاعدة لما تعذر معرفة من له الحق. لما تعذرت المعرفة هنا جعل كالمعدوم، وتعذر المعرفة لا تكون إلا بعد مضي هذا الزمن. مثل مثال ثالث، قال ومن كانت بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها. هذا يحصل سابقا عند أهل الدكاكين وفي الأسواق، أو رجل معروف أنه ما يكثر الذهاب وعنده شيء للحفظ، فيودع الناس عندها الأشياء بكثرة، والناس يخافون في بيوتهم أن يودعوا الأموال، أموال مثلا ذهب أو فضة، أو لأن يخافون أن تسرق، أو يخافون أن يطلع عليها، يطلع عليهم عيالها، عيالهم الآخرة. ذلك أحيانا يحفر حفرة في الجدار ويحط فيها ماله، ربما يموت ما دروا عنه أصلا. فكان يكثر أن تودع ودائع عند أهل الثقة، فهو قد تجتمع عنده 50 وديعة، تجتمع عنده 60-70 ويشتبه عليه، والمفروض أنه يكتب ويتحرى لكن قد يشتبه عليه. لهذا قال هنا: من كانت بيده وداع أو رهون أو غصوب، يعني هذه أمثلة، رهون يعني من رهن في مبيع أو غصب، يعني كان هو قد غصب شيئا وجهل ربه، اجتمعت عنده غصب في من 10 سنين ومن 20 سنة كما يحصل من أهل البادية، وبعض من كانوا يغيرون على بعض ويسرق ويغصب ويتعدى في هذه المسائل، فتجتمع عنده ثم يجهر. الأصل أو الواجب عليه أن يرده، لكن لم يعرف، تحرى أن يعلم، لم يعلم. فهنا يجعل من له الحق لتعذر من هو بيده يجعل كالمعدوم. لماذا جعلناه كالمعدوم؟ لأن الأصل أن من بيده الوديعة فيده يد أمانة هنا، يعني هو محافظ عليها، ما يتهم بأنه يعني يضمن أو يتهم بالتفريط وهو لم يفرق. لهذا يخير هو أن يدفعها لبيت المال، يقول هذه ودائع الناس يحفظ في بيت المال، أو أن يتصدق بها، وإذا أتى صاحبها خيره بين أن تمضى الصدقة له وبين أن يدفع له بمثل ما تصدق ويكون الأجر بالأول. المثال الأخير: من مات وليس له وارث معلوم. رجل مات ومعروف أن عنده تركة، عنده مال، وجد عنده مال في بيته، أو معروف أن عنده مال لكن لا يعرف الورث، فهل يجعل الإنسان الأصل أنه فيه، أنه تزوج وله ورثة أو له أقارب يرثونه من أب أو أم لا شك، أو إخوة، أو يعني ممن يرثه إما بفرض أو تعصيب، أو أن يجعل هنا لا وارث له؟ قل هنا إذا لم يعرف الوارث، تعذرت معرفة الوارث، فهنا يجعل ماله في بيت المال. هذه أمثلة وهي ظاهرة في الدلالة لهذه القاعدة المهمة. لا، يعني هذه تركة ليست له، تركة انتقلت بموته ليس مالكا لها، فهنا اللي له الحق فيها هو ولي الأمر، هو الذي يدي عنه، وهو الذي يعقل عنه، وهو الذي يرث، يعني بيت المال. كيف يعني؟ هل حق الفرائض بأهلها فما بقيت للأولاد؟ مش فيه. لا، هذا حسب الترتيب، هو هذا التعصيب طبقات، هذا معروف في الفرائض، العصبة طبقات، هي كل طبقة أقوى من التي بعدها. هذه أسئلة نتركها إن شاء الله إلى وقت آخر. الله يوم السبت. نعم. لقطة الحرم مثل ما يعلم صاحب. لا، لقطة الحرم ما تملك، ما له أن يتصرف فيها، لقطة الحرم لأهل الحرم، ليس له أن يتصرف فيها، ما له أن يأخذها، تركها. يلزم العوض؟ لا، تركها ما عليك منها، لقطة الحرم سلمها الولي الأمر، سلمها للشرطة، بس ما لحد أنه يملكها، يعرف يعني. الحرم لابد أنه يجي يوم من الأيام من يقصده ويأخذ. لقطة الحرم لا تعرف ولا تملك. من الحرم من وراء تركها ولا تأخذ أي مكان كان الحرم؟ لا، المستحب تركها، الأفضل تركها، لأنه يؤثم نفسه بعدم قدرة التعريف، إلا إذا كانت شيئاً يعني مهما ويخشى أن يتسلط عليه من ليس من أهل التقوى يسرق ولا يعرض، وأنس من نفسه قوة في أداء الأمانة. هذه الثلاثة شروط له الحق فيها، لكن اللقطة يكره أخذها، ما أخذها مو مستحب إلا لمن قوي. والناس اليوم يفرطون، الناس يفرطون يأخذها أو والله نسيت والله ما عرفت، يمضي شهر وهو ما عرفها. طيب ما ممكن جاب بعد سأل عنها، ممكن جابوه بعد بكرة بعد بكرة الواحد مو بيتركها، ثم بعدين يتذكر. فالواحد ما يعرض نفسه للإثم والتهمة في مثل هذا الإنسان. وفقكم الله لما في الجماعة. شيء قلت اللي كان اسمه جاهم حلم رأى في المنام شيء، يعني هذه ما نعرف إلى أمه ما خليه يبحث، كلنا نروح نبحث أنا وياك وبيننا. أصلا يعني الحكاية موجودة يعني إيه. قد تكون صحيحة وقد لا. أنا أعرف واحد رأى رؤيا احفر في المكان الفلاني فإن فيه غناتك، أنا أعرف من رأى، وفي المسجد الفلاني معروف يعني يقول عند الجدار ابعد، وراح قال لأحد المعبرين قال هذه رؤية حق تعرف المسجد، قال لا ماني بعرف، فقال أنا أعرف نروح أنا وياك وترى بيننا، أنا أعرف الشخص اللي رأى، يقول رحنا أنا وياه حفرنا حفرنا حفرنا ما لقينا شيء. سمع لم تصرفت بالحال، يمكن هو اللي قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة الحاجة والعيون. قد قرن الله الميسر للخمر المفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد بالمكاسب الدنيئة والسافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارب والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصر أم لا، أو يجهل مقدارها أو صفاتها، وكلها داخلة في الميسر. ومن هذا الغرر المشاركات والمساقاة والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، فكله داخل في الغرر والميسر. ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر بالمغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، أي من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. ومن الأمثلة التي ذكر يتبين لك ما يدور عليه فهم المؤلف رحمه الله تعالى عن معنى الغرر والميسر. ولا شك أن الميسر ومثله القمار هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات. وقد قرن الله جل وعلا الميسر بشرب الخمر، ووصفه بأنه يفضي إلى العداوة والبغضاء. قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر آية، ثم قال بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر ومثله القمار، وبفرق ما بين الميسر والقمار في بعض الصور، الميسر أو المقامرة يعني بنحوها، ما ندخل التفصيل الآن بينهما، هي المعاوضات أو المغالبات. إذا كان كذلك فينظر إلى عرف. فإذا قول العلماء في شروط الواقفين نص الواقف كنص الشارع، منهم من حمل على اللزوم، اللزوم إلزامه، ومنهم من حمله على الفهم والدلال. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو زيادة مهر أو نفقة، فيجب الوفاء به فإن لم يقر بها، فيجب الوفاء بها فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح. مثلا امرأة أراد رجل أن يتزوجها، قالت بس عندي شروط. الشرط الأول أنك ما تتزوج عليه، قال إن شاء الله. الشرط الثاني أنك كل شهر تعطيني 3000 ريال، قال إن شاء الله. الشرط الثالث أنك تجيب لي كذا وكذا. الشرط الرابع أن لا تخرجني من من من هذا البلد. وإذا جاء وقت قلت أنا بروح أشتغل في بلد كذا أو جاني عمل في كذا، فهنا إذا وافق على هذه الشروط فالمسلمون على شروطهم. هذه شروط صحيحة، لأن الحق لا يعدو هذين المسلمين، الرجل والمرأة. فإذا أقر الرجل بهذه الشروط والمرأة طلبت ذلك فإنه لا بأس بذلك. فإن حصل أنه خالفها فيكون للمرأة الخيار، إما أن تتنازل عن حقها وإما أن تطلب الفسخ، فيفسخ ذلك لأجل أنها اشترطت ولم يلتزم بالشرط. من الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل، ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثة. نكاح المتعة هو أن يتزوج امرأة لمدة معلومة بعوض معلوم، تزوجها أسبوع ب1000 ريال، تزوجها شهر ب3000، وهكذا. هذا كان مباحا في أول الإسلام، ثم نزل تحريمه، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى قيام الساعة. ولا يدخل فيه إضمار النية، إضمار نية الطلاق، يعني يتزوجها على أن نيته، على أن الظاهر الأبد، وهو في داخله يريد أن يتزوجها ليلة أو أن يتزوجها أسبوعا أو أن يتزوجها شهرا أو أن يتزوجها مدة مقامه في بلد. هذا لا يدخل في حقيقة المتعة، لأن المتعة عقد على الفرج لمدة بعوض، هذا زنا مؤقت، زنا بعوض وتوقيت. وأما إذا كان ظاهر العقد سليما، ليس فيه مدة ولا ارتباط للعوض بهذه المدة، وإنما أضمر في نفسه الطلاق بعد مدة، فهذه من أهل العلم من منعها وقال هذه من جنس النكاح المتعة، لأن الزواج في ظاهره أنه يكون عقدا دائما وليس عقدا لمدة. وهذا هو مذهب فقهاء الحنابلة وأظن مذهب الجمهور. وقال آخرون من أهل العلم إن العقد في ظاهره صحيح، وهذه النية نية فاسدة يأثم عليها ويكون مأزورا على أن غش، على أن جعل هذا العقد ليس ظاهرا، لأنه خانهم، لأنهم ظنوا أنه سيستمر ما لم يحصل إشكال بينهم، لكنه مضمر أنه يكون زواجه ليلة. هذا يكون العقد صحيحا لكن يكون آثما على ذلك. وهذا هو الذي رجحه الموفق بن قدامة في المغني وجماعة، وكان يفتي به سماحة الشيخ بن عزيز رحمه الله، وهو نكاح فاسد. وكذلك عن المحلل والمحلل له، وهو أن يستأجر رجلا ليحلل له مطلقته ثلاثا البائع، لا لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول خذ هذه 1000 ريال ادخل عليها واخلو بها، وقد يشترط عليه لا تعمل شيئا، لا تجامع، لا تفعل، لكن يتحقق عنده كذا وكذا، لكنه يظن أن هذا يحلها له. هذا ليس بصحيح. حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يكون النكاح عن رغبة ويطلقها عن غير رغبة. أما الاستئجار فهذا بمثابة التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. انتهت، فيها بركة، نقف عند هذا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسلام.